الشيطان الرجيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وهذا أي القرآن إشارة إلى هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم. قال: وهذا أي وهذا القرآن العظيم الكريم منزل إليكم أيها المسلمون. وصفه صفته الأولى قال: كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. هذا القرآن كتاب مبارك، كتاب منزل ومبارك. جملة أنزلناه نعت لقوله كتاب، ومبارك وصف ثاني نعت ثاني. كتاب منزل ومبارك، أو قل منزل، أنزل يعني منزل ومبارك، لأنه قال أنزلناه، وأنزلناه نزلناه بنفس المعنى، يقال كتاب منزل أو منزل، وقرئ بهما في كثير من المواضع، في كثير من المواضع يقرأ منزل منزل. إذن كتاب الله تبارك القرآن الكريم الوصف الأول له أنه كتاب منزل من الله رب العالمين، والوصف الثاني له أنه مبارك. فاستفيد من عبارة أنزلناه، وهي عبارة من العبارات التي استدل بها أهل السنة قديما على أن القرآن ليس بمخلوق خلافا للمعتزلة، ولذلك يقولون فيه السلف قديما لما وقعت الفتنة كانوا يقولون كتاب الله تبارك وتعالى القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق المنزل من الله بدأ وإليه يعود. كتاب أنزلناه الوصف الثاني قال تعالى مبارك، ولم يقيد بركته بشيء، وأنتم تعلمون كما هو مقرر في علم البيان أن أشهر نكت وفوائد حذف المعمول وعدم ذكره لعامله من أشهر فوائد ذلك إرادة التعميم، فلا يذكر معمول العامل للتعميم. هذه من أشهر نكت حذف المعمول، والمعمول هنا يشمل المفعول به والجار والمجرور نحو ذلك، لأن الجار والمجرور له حكم المفعول به. إذن قال الله تعالى مبارك ولم يقيد بركته بشيء، يعني لم يذكر معمولا قيد ببركة، مثلا لم يقل وهذا كتاب مبارك في كذا أو مبارك بكذا، لم يذكر معمول لهذا الاسم لاسم المفعول ليقيد العامل، أن مبارك اسم مفعول بارك يبارك، فهو هذا الكتاب مبارك من الله تبارك وتعالى، الله تعالى جعله مباركا. إذن فالله تعالى هو الذي جعل فيه البركة، هو الذي بارك فيه جعله مباركا، وهو مبارك. مبارك من أي حيثية، من أي جهة، أو في أي شيء لم يقيد هذا العامل اللي هو اسم مفعول بمعمول، فدل ذلك على العموم. مبارك في كل شيء، هذا الكتاب كتاب، هذا القرآن مبارك في كل شيء، لم يقيد بمعمول لإفادة العموم. وهذه النكتة يمثلون لها هناك في البلاغة مثلا بقول الله تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام، ويحذف المفعول للتعميم. وإحنا قلنا رأى الجار والمجرور له حكم المفعول، المراد عموما المعمول يحذف لفوائد منها إرادة التعميم. ويمثلون بهذه الآية بقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ يدعو إلى دار السلام، أين المفعول به؟ من الذي يدعوهم الله تبارك وتعالى إلى دار السلام؟ يدعو المؤمنين إلى دار السلام بالخصوص، يدعو الكفار إلى دار السلام. إذن حذف لإرادة التعميم. والله يدعو كل الناس، والله يدعو كل الناس إلى دار السلام، لكن الهداية قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالدعوة عامة للجميع لكن التوفيق لا يكون إلا للبعض. الشاهد حذف المفعول لإرادة العموم، يدعو كل الناس إلى دار السلام. إذن قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فهو حقا مبارك في كل شيء، هذا القرآن الكريم فيه بركة في كل شيء، مبارك من جميع الجهات والحيثيات وبكل الاعتبارات. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فاتبعوه أي اعملوا به. ده لا يخفى عليكم أن هذا الفعل أو هذه المادة، مادة الاتباع، تستعمل بمعنى العمل. فاتبعوا القرآن أي اعملوا به. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. إذن فذكر الله تبارك وتعالى شيئا وذكر حكمه، ولذلك الفاء في قوله فاتبعوا سببية، هذه سببية ومعنى السببية فيها ظاهر. أنزلنا هذا الكتاب مباركا، لماذا جعلناه كذلك؟ كأنه قال إنا أنزلناه كذلك لتتبعوه، أو فبسبب ذلك اتبعوه، اتبعوه واعملوا به، لأنه كتاب مبارك لا يضل من اتبعه، لا يضل من آمن به وعمل بمقتضاه، لا يضل لأنه كتاب مبارك، بل من اتبعه وعمل به نال من بركته. من اتبع القرآن وعمل به حصل شيئا من بركة هذا الكتاب المبارك. إذن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وإذا كان كذلك فاتبعوه أي اعملوا به. ثم قال تعالى واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل كتاب، إحنا نتحدث عنه، واتقوا أين المفعول به؟ اتقوا ماذا؟ واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل، أي لألا تقولوا كما سنبينه إن شاء الله. إذن أين المفعول به؟ محذوف لدلالة المقام عليه. فإذا أمرنا باتباع القرآن فقد أمرنا باجتناب ما ينافي القرآن، وده هو معنى واتقوا. السياق يدل عليه، قال لنا الله في القرآن تبعوه، ثم قال لنا اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين ما ينافي القرآن وقاية، اتبعوا القرآن، وما عدا القرآن، ما يخالف القرآن، ما ينافي القرآن اتقوه، اجعلوا بينكم وبينه وقاية، واتقوا لعلكم ترحمون. إذن يمكن أن يقدر اتقوا الضلال لعلكم ترحمون، ولا لا، اتقوا الضلال، كل ما ينافي القرآن، اتقوا الضلال، اتقوا الكفر، اتقوا الشرك، اتقوا المعاصي لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، أي اجعلوا بينكم وبين الضلال أو الكفر أو المعصية أو نحو ذلك وقاية لعلكم ترحمون، رجاء أن ترحموا. ولا شك أنكم إن اتقيتم، إن حققتم التقوى، أي اتقيتم الكفر والمعاصي والضلال والنار عموما وما يؤدي إليها، فسترحمون. الأصل في لعلنا تفيد الترجية، لكن إذا تحقق الشرط ما رتب عليها فإن ما ذكر بعدها محقق الوقوع، لأن هذا الوعد من الله رب العالمين، والله لا يخلف وعده. واتقوا رجاء أن ترحموا، ولا شك أنكم إن اتقيتم فسترحمون قطعا. قال تعالى واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسة غافلين، قال الشيخ هنا الإمام أن تقولوا في موضع مفعول من أجله، تقديره كراهة أن تقولوا. ومثل هذا التركيب يأتي في القرآن كثيرا، فوجب التنبه له، ودائما الطالب يعرف لا المقدرة والمحذوفة في مثل هذا السياق، لأن لا بعد أن تحذف بكثرة، لا النافية بعد أن تحذف بكثرة. كيف يعرف الطالب أنها محذوفة، طالب العلم أو المتدبر للقرآن عموما؟ بالسياق، بالسياق تعلم أنها محذوفة. سبقنا أمثلة كثيرة لا أتذكرها الآن، لكن بالسياق تعرف ذلك. شوفوا مثلا هناك يقول الله تعالى واتقوا، أي الكفر أو الضلال، لعلكم ترحمون أن تقولوا. اتقوا أن تقولوا، أن تقولوا أي لأجل أن تقولوا. نخليه احنا بلا ما نقدروا النفي، يكون التقدير واتقوا الكفر لعلكم ترحمون، ونجعلوا الكلام مثبت. لأجل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل عن الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. هل هذا يناسب؟ بمعنى والله تبارك وتعالى قلنا اتقوا الكفر لأجل أن تقولوا هذا الكلام؟ أبدا، لأن هذا الكلام يقال في سياق الذم، واضح؟ إذن فالمقام والسياق يدل على لا المحذوف، هذا كثير جدا. إذن تقدير الكلام اتقوا الكفر لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. ومثله تذكرت مثلا من أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى في أول سورة الحجرات، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لأجل، خليه الكلام هكذا، لأجل أن تحبط أعمالكم، هذا هو المعنى. ولا تجهروا لأجل، بمعنى الله تعالى ينهانك، قلنا لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، علاش؟ لماذا يا ربي لا نفعل ذلك؟ لأجل أن يتحقق هذا المقصد، وهو لأن تحبط أعمالنا. مناسب؟ غير مناسب. إذن فالمقام يقتضي، السياق يلزم منه تقدير حرف نفي، المعنى عكس هذا، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض لئلا تحبط أعمالكم. شو لأن تحبط؟ لأجل أن لا تحبط أعمالكم، أو خشية أن تحبط أعمالكم، نفس المعنى. سواء قدرنا قبل خشية ولا كراهة ولا خوفة، إلا قدرنا خشية ولا كراهة قبل لا نحتاج إلى النفي، المهم لابد من تقدير. إما نقول خشية أن تحبط، كراهة أن تحبط، أو لأجل لئلا تحبط أعمالكم. هذيك أجل راه كنفسروا بها اللام، زعما اللام تعليلية، وإلا راه إذا فهم المعنى لئلا تحبط أعمالكم. وهذا كثير جدا، راه سبقت معنا مثل كثيرة لهذا. فينبغي التنبه له. ولماذا يحذف حرف النفي هنا؟ قد يقول قائل هذا فيه إلباس. لا، لا إلباس فيه، بل المقام يدلي كيف من الكلام غير يعرف المقصود. لما تصور أنت في غير القرآن تتحدث مع أحد في سياق ترغيبه بشيء، تقول له تقول له مثلا اجتهد في طلب العلم ولا تتكاسل، لي مثلا ولا تتكاسل أن يضيع وقتك، اجتهد في طلب العلم ولا تتكاسل أن يضيع وقتك. الكلام صحيح، عبارة صحيحة. أن يضيع وقتك حذفت اللام، وحذف اللام قبل أن مضطرد جائز، والتقدير لي أن، لكن وش المقصود اجتهد ولا تتكاسل ليضيع وقتك؟ لأن يضيع وقتك بمعنى افعل ذلك لأجل أن يضيع وقتك، لا، المعنى خشية أن يضيع وقتك مثلا، أو أن يضيع عمرك، أو المعنى لألا يضيع عمرك، واضح؟ فالسياق يدل على ذلك، وهذا كثير. إذن من هذه الآية قال تبارك وتعالى أن تقولوا، أي لأجل لأن لا تقولوا، أو ما قال الشيخ نشق الشيخ قال تقديره كراهة أن تقولوا، نفس المعنى، نفس المعنى، مؤدى واحد، إما تقدر قبل كراهة أن أو خشية أن أو لأن لا تقولوا، واضح المعنى؟ قال تعالى واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا، اتقوا لعلكم ترحمون، اتقوا الكفرة لأجل أن لا تقولوا. إذن المصدر المؤول من أن مع عمد خشية قال الشيخ في موضع مفعول من أجله، والعلامة ديال المفعول من أجله ما هي؟ صحة جره بلام التعليل، هذه علامة يعرف بها بالنسبة للطالب المبتدئ، علامة المفعول بأجله صحة جره بلام التعليل، وذلك المفعول لأجله اللي توفرت فيه الشروط في علم النحو يجوز جره بحرف التعليل. نعم يجوز، مفعول لأجله اللي توفرت فيه الشروط يجوز جره بلام التعليل. تقول فلان قانع لزهد، قانع زهدا قانع لزهد كلزهد ذا، وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قانع، يجوز جره باللام. إذن فإذا أدخلت اللام عليه وجاز دل ذلك على أنه مفعول لأجله. إذن المصدر المؤول يصح أن تدخل عليه اللام، إذن هذا دليل لام التعليل، هذا دليل على أنه مفعول من أجله. إذن المصدر المؤول أن تقول في محل نصب على أنه مفعول لأجله، لكن على حد في مضاف تقدير خشية قولكم، خشية أن تقولوا، خشية قولكم إنما أنزل الكتاب على طائفتين، أو كراهة قولكم إنما أنزل الكتاب على طائفتين. قال الشيخ مفعول تقديره كراهة أن تقولوا، وهذا المفعول لأجله من ناصب له؟ ناصب له أنزلناه مثلا تقدير، أو اتقوا أنزلناه يكون تقدير، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وأنزلناه خشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، صح؟ يجوز. أو المعنى اتقوا الكفر لعلكم ترحمون، واتقوا الكفر خشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، واضح المعنى؟ إذا مفعول من أجل عامل فيه ما أنزلناه، أنزلنا هذا الكتاب مباركا وخشية أن تقولوا، هذا الكتاب المبارك أنزلناه خشية أن تقولوا، أنزلناه خشية أن تقولوا، أو اتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا. لذلك الإمام الهبطي رحمه الله لا يقف هنا، يصل فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، إشارة إلى أنه معمول بالفعل السابق في الآية التي قبله. قال الشيخ أن تقول إنما، أي خشية أن تقول هذا الكلام، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. على طائفتين من قبلنا قال الشيخ أهل التوراة والإنجيل، يعني اليهود والنصارى. إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين. هدوى إن في قوله وإن كنا مخففة من الثقيلة، والأصل وإنا كنا عن دراستهم لغافلين، وإنا حذف اسمها وخففت فصار وإن كنا. إذن جملة كنا عن دراستهم لغافلين في محل رفع خبر، خبر إن المخففة، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. قال الشيخ وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتاب فلا حجة علينا. وهو الله تعالى من بعد يقول لهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. إذا لاحظوا الله تبارك وتعالى من رحمته ولطفه بالمؤمنين بهذه الأمة يقول لهم يحذرهم من شيء سيقعون فيه ويندمون، يعني قد يقعون فيه ويندمون. قال لهم الله تعالى وهذا كتاب نزلناه فاتبعوه واتقوا اجتنبوا أن تقولوا اتقوا ربكم واتقوا الكفر والشرك والضلال لئلا تقولوا يوم القيامة عند بعثكم محتجين علينا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، ما نزلش علينا احنا، نزل على اليهود والنصارى ما نزل علينا كتاب. وإنا كنا عن دراستهم لغافلين بمن اعملوا بهذا القرآن واتبعوه خشية أن تقولوا هذا الكلام فإنه لا حجة لكم فيه، رأي إذا قلتوه لا تدفعون عن نفسكم العذاب، هذا من لطف الله ولا لا. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، ها والكتاب أنزل عليكم، لا ما تقولوا نزل على من قبلنا وحدة أنتم أنزل عليكم كتاب. وإذلك جاء الرد عليهم في قوله فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، بمعنى لا عذر لكم ولا حجة لكم في هذا الكلام، فاحذروا أن تقولوا، بمعنى احذروا أن تعملوا على وفقه وتقولوه غدا يوم القيامة، اجتنبوا ذلك. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بالعباد، يحذرهم من شيء قد يقولونه غدا يوم القيامة اغترارا به، يبان لهم أنه نافع وأنه يدفع عنهم العذاب، فالله تعالى يحذرهم ذلك ويقول لهم لا حجة لكم في هذا بلا ما تقولوا. قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتهم قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي لم ندرس مثل دراستهم، دراسة أي قراءتهم، وإنا كنا عن دراسة قراءتهم لغافلين أي لعدم معرفتنا، لأن الكتابين السابقين أقصد التوراة والإنجيل بغير لغتهم كما هو معلوم بغير لغة العربي، فسيقولون لم ندرس ولم نقرأ ما نزل على من سبقنا لأنه ليس بلغتنا مثلا، هذا عذر من الأعذار. قال لهم الله تعالى لا حجة لكم في ذلك، ولم نعرف ما درسوا من الكتاب فلا حجة علينا. إذن هذا العذر الأول اللي ربما يقولوه غدا يوم القيامة. العذر الثاني أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لو نزل الكتاب علينا لكنا أهدى منهم، يقصدون التوراة والإنجيل، بمعنى أننا منزل علينا كتاب. فقال لهم الله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، يقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، ها هو نزل عليكم الكتاب اللي هو القرآن الكريم فاتبعوه. قال تعالى فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فقد جاءكم فيه إقامة الحجة عليهم أي لا عذر لهم. هذه الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم أقصد أمة الدعوة عموما، أمة الدعوة لا عذر لهم لأنه جاءهم بيان من الله وجاءتهم هدى ورحمة من الله تبارك وتعالى. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، والمراد بذلك القرآن الكريم، لمن اتبع، من اتبع القرآن ففيه الهداية والرحمة، ومن نظر فيه واطلع عليه ففيه البيان، فيه البيان وفيه الحجج التي تكفيهم وتغنيهم وتقنعهم زيادة على الهدى والرحمة. لكن الهدى والرحمة لا يحصلان إلا لمن اتبع، البيان لمن نظر والهداية والرحمة لمن اتبع. قال فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة أي فلا عذر لكم، واضح المعنى. ثم قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فمن أظلم أي تقدمين مثل هذا التعبير قبله، لا أحد أظلم، فمن أظلم ممن كذب، لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أي وأعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون أي يعرضون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم قال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك؟ هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون، سبق معنا هذا. نظر إذا لم يتعد لا بنفسه ولا بإله فهو بمعنى انتظر. هل ينظرون يعني هل ينتظرون ويرقبون. قال الشيخ: الآية تقدمت نظيرتها في البقرة. نعم سبقت هذه الآية، أي مثل هذه الآية في سورة البقرة: ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك كذلك. في ظلل من الغمام. هل ينظرون يعني هل ينتظرون. إذن قال الشيخ، قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، الملائكة التي تقبض أرواح العباد، أو ياتي ربك غدا يوم القيامة لفصل القضاء وللحكم بين العباد، كما قال ربنا: وجاء ربك والملك صفا صفا، للفصل والقضاء والحكم بين العباد. إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك، أو ياتي بعض آيات ربك أي بعض العلامات الدالة على قرب قيام الساعة. آيات ربك أي علامات ربك، وعلامات العلامات الآتية من الله تبارك وتعالى هي أشراط الساعة، الأمارات التي تدل على قرب قيام الساعة، على قرب نهاية العالم، على قرب يوم القيامة، تلك هي آيات الله تبارك وتعالى. أو ياتي بعض آيات ربك أي علاماته الدالة على الساعة. قال الشيخ: بعض آيات ربك أشراط الساعة، كطلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاص. إذن شنو المعنى المراد الإجمالي من هذه الآية؟ المعنى المراد الإجمالي من هذه الآية هو أن هؤلاء الناس جاءتهم البينات والحجج التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضلالهم وانحرافهم، فماذا ينتظرون بعد هذا كله؟ لماذا لا يؤمنون؟ هل ينتظرون الموت أن يأتيهم الموت، أو ينتظرون يوم القيامة لمجيء ربك تبارك وتعالى للفصل بين العباد، أو ينتظرون ظهور علامة من علامات الساعة؟ فإنه في تلك الحالة إذا ظهرت علامة من علامات الساعة لا يقبل إيمانهم ولو آمنوا كلهم أجمعون، لا يقبل منهم شيء، لا يقبل منه أي عمل، لا إيمان الكافر ولا توبة العاصي. إذا كان شي واحد من المسلمين مقصرا عاصيا فلا تقبل توبته، وإن كان الرجل شخص كافرا فلا يقبل إيمانه، فماذا ينتظرون؟ بمعنى المراد، المعنى الإجمالي المراد من الآية بمعنى لا معنى لانتظارهم، لا معنى لارتقابهم، لا معنى لذلك، وجب أن يؤمنوا في أسرع وقت، هذا الانتظار لا فائدة منه، لأنه إن جاء الموت فحينئذ قد ماتوا على الكفر، إن جاءتهم الملائكة التي تقبض أرواح العالمين، وإن جاء ربك لفصل القضاء بينهم فذلك الوقت ليس وقت عمل، وإن ظهرت علامة من علامات الساعة فكذلك يسد باب التوبة، فلا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاص. إذن فلا معنى لانتظارهم، ماذا ينتظرون؟ هذا هو معنى هل ينظرون، بمعنى ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا هذه الأمور التي تضرهم ولا تنفعهم، بمعنى ما كاينش معنى لانتظارهم، لتأخرهم، لتسويفهم التوبة والإيمان. قال الله تبارك وتعالى: أو ياتي بعض آيات ربك، ثم بين جل وعلا فقال: يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم ياتي بعض آيات ربك أي بعض العلامات الدالة على الساعة، ده معنى بعض آيات ربك أشراط الساعة كما بينا. إذا ظهرت بعض أشراط الساعة أي أماراتها وعلاماتها الكبرى فإنه لا ينفع نفسا لم تكن مؤمنة من قبل إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل. شوف الإعراب، لا ينفع نفسا، نفسا لا ينفع مقدم وإيمانها فاعل مؤخر، وهذه الجملة ديال لم تكن آمنت من قبل نعت لنفسا، والتقدير لا ينفع نفسا من نعتها وصفتها لم تكن آمنت من قبل إيمانها، ففصل بين النعت والمنعوت بالفاعل، واضح؟ والفاعل ليس أجنبيا لأنه معمول لنفس العامل، معمول ديال العامل اللي عمل في النعت، نفسا راه مفعول ديال ينفع، إيمان فاعل ديال ينفع، فهما معمول لنفس العامل. إذن التقدير لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل إيمانها، وهي النفس الكافرة، النفس التي لم تكن آمنت الكافرة، لا ينفعها إيمانها إن أسلمت وآمنت، وضح المعنى؟ لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل إيمانها، وضع الجملة نعت. قال الشيخ يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ، وقوله أو كسبت في إيمانها خيرا يعني أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك الآية ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه، لأن باب التوبة يغلق حينئذ. والتقدير أيضا لا ينفع نفسا لم تكن آمنت إيمانها، ولا ينفع نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا توبتها، لا ينفع نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا أي طاعة، خيرا أي مراد بالخير ما يقرب إلى الله، لا ينفع نفسا هذه مؤمنة في الأصل مسلمة، لكن لم تكن كسبت في إيمانها طاعة، لم تكن أتت بطاعة ما، كانت عاصية وأتت بتلك الطاعة بعد ظهور علامة من علامات الساعة الكبرى، فلا لا تنفعها التوبة، لا تنفعها تلك الطاعة التي أتت بها من باب التوبة، لا تنفعها. إذن المعنى أو نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا كذلك لا ينفعها إيمانها أي توبتها. قال ثم تاب إدارت لم ينفع، لأن باب التوبة يغلق حينئذ. ويبين هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا انقطعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها. وفي صحيح مسلم صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وتلا هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال عيسى خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، إذا ظهرت على هذه العلامات فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمن كان كافرا وآمن لا ينفع إيمانه، ومن كان عاصيا وتاب لا تنفعه توبته. قال تبارك وتعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال الشيخ قل انتظروا وعيد، بمعنى لا معنى لانتظاركم، وإن شئتم أن تنتظروا فانتظروا، من باب إيش؟ التوبيخ. إذن هذا الأمر اللي هو انتظروا قصد به التوبيخ، مش أمر على حقيقته فعلا طلب الله منهم الانتظار، لا قصد به التوبيخ، انتظروا إن شئتم، بغيتوا تنتظروا، أردتم أن ترتقبوا فارتقبوا، واضح؟ فارتقب إنا مرتقبون، فانتظروا إنا منتظرون أيضا ذلك اليوم، واضح المعنى؟ بمعنى لا معنى لانتظاركم، وإن شئتم أن تنتظروا فلكم ذلك، من باب التوبيخ، تقول الشخص افعل ما شئت، هذا المعنى، تقول تعالى افعلوا ما شئتم، تهديد التوبيخ نحو ذلك. قال قل انتظروا أي انتظروا أحد هذه الأشياء، إما غيجيكم الموت أو ستقفون بين يدي ربكم، غتموتون بعد مباشرة ويمر الوقت بسرعة، تقفون بين يدي ربكم ويأتي لفصل القضاء بينكم، أو أنكم ستدركون علامة من علامات الساعة، بمعنى انتظروا أحد هذه الأشياء، إنا منتظرون كذلك. ثم قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم قال الشيخ هم اليهود والنصارى، وقيل أهل الأهواء والبدع، وقيل الكل. إن الذين فرقوا دينهم يدخل فيهم أهل الملل والنحل مخالفة للإسلام، ويدخل في ذلك أيضا أهل البدع والأهواء المخالفون للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم باختلافهم فيه. إيش معنى فرقوه؟ قسموه فيما بينهم؟ لا، اختلفوا في دينهم. هذا معنى فرقوه. فرقوه أي اختلفوا فيه. إن الذين فرقوا دينهم أي اختلفوا في دينهم. اليهود تفرقوا واختلفوا على فرق متعددة، والنصارى تفرقوا واختلفوا في دينهم على فرق كثيرة، والمسلمون كذلك تفرقوا في دينهم واختلفوا على طرق وفرق كثيرة متعددة. ولذلك قلنا الآية تشمل الملل المخالفة للإسلام وأهل الأهواء والبدع المخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الخطاب في الأصل موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخص السبب، أو يقال يشمل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالتبع، النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ومن بعده بالتبع. قال المؤلف رحمه الله في الحديث أن رسول قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ومن تلك الواحدة؟ قال من كان على مثلي، على ما أنا عليه، على ما أنا وأصحابي عليه. إذن يقول تعالى إن الذين فرقوا دينهم، وقرئ فارقوا دينهم، قال الشيخ أي تركوه، تركوا دينهم الذي أمروا به، والمعنيان صحيحان. إذا القراءة ديال فارقوا فيها بيان حكم من ترك دينه بالكلية، كيقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء، وهذا المقصود به البراءة منهم، كيقول لي الله تعالى أنت بريء منهم، لست منهم في شيء، مقصود التبرؤ منهم لأنهم تركوا دينهم. وكذلك الذين فرقوا دينهم أي اختلفوا فيه على فرق متعددة اتباعا لأهوائهم، اختلفوا في دينهم اتباعا لأهوائهم، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، كما فعل اليهود مثلا، كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، واختلفوا بسبب ذلك شيعا وفرقا وأحزابا متعددة. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال الشيخ جمع شيعة أي متفرقين، إذن كانوا شيعا أي كانوا فرقا وأحزابا متفرقين، كل فرقة تتشيع لمذهبها، لهذا عبر عن الفرقة بالشيعة. إذن شيعا جمع شيعة، وعبر عن الفرقة بالشيعة لأن كل فرقة تتشيع لمذهبها، لهذا قال تعالى وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد نهانا ربنا تبارك وتعالى، نهى هذه الأمة عن أن تتفرق كما تفرق من سبقها، تفرقت اليهود وتفرقت النصارى، وهذه الأمة نهيت عن التفرق، لكن وقع بعض المسلمين فيما نهوا عنه، كما نهوا عن نهي أهل هذه الأمة عن شرب الخمر فشرب بعضها الخمر، ونهوا عن أكل الربا فأكل بعضها الربا، ونهوا عن الزنا، نهي المسلمون عن الزنا فزنى بعضهم، كذلك نهوا عن التفرق فتفرق بعضهم. قال تبارك وتعالى محذرا هذه الأمة من التفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن فالتفرق والاختلاف شيء مذموم ولا محمود؟ مذموم، الله تبارك وتعالى نهى عنه، بل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومع ذلك تفرق من تفرق. إذن شكون الذي يعتبر مفرقا لهذا الدين؟ الذي يعتبر مفرقا لهذا الدين كمن سبق في الأديان السابقة أو في الملل السابقة، الذي يعتبر مفرقا لهذا الدين هو الذي خالف فيه اتباعا لهواه. من خالف في هذا الدين أهله اتباعا لهواه يعد مفرقا لهذا الدين. مثلا ليتضح لكم هذا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون كلهم، كان الصحابة كلهم ملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهج واحد، على طريقة واحدة، على سبيل واحد. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أول أو مع أول ظهور للتفرق، خرج بعض الناس من المنتسبين الإسلام مما يشهدون ألا إن محمد رسول الله عن جماعة المسلمين، عن تلك الجماعة التي كان يكونها الصحابة في أغلبها من الصحابة وبعض التابعين الذين لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم أسلموا وكانوا متبعين للصحابة. فظهر بعض من ينتسب لهذا الدين ممن خالف هؤلاء الجماعة الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا الدين عنه، خالفهم في بعض الأصول، في بعض أصول الدين، بل وحاربهم كما علمتم في قتلة عثمان الذين قتلوا، وقبل ذلك الذين كادوا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الشاهد ظهر ذلك جليا عندما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه باسم الدين، باسم الدفاع عن الدين. قتل عمر رضي الله تعالى عنه كان أمره ظاهرا قتل من كافر، لكن قتل عثمان كان باسم الدين. فإذا أولئك الذين كانوا مع تلك الطائفة أو كانوا في ذلك الحزب والفرقة التي تعاونت واجتمعت على قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرقة فرقت الدين. كيف؟ لأنها بمنهجها الذي انتحلته واعتقدته وصارت تدافع عنه خرجت عن جماعة المسلمين، فكانت بذلك مفرقة للدين. فظهر مثلا ظهرت صورة من صور الاختلاف في الدين والتفرق فيه. ثم بعد ذلك ظهرت طائفة غلت وأفرطت في حب علي رضي الله تعالى عنه وآل البيت كما تدعي، فخالفوا بذلك جماعة المسلمين. وما كان عليه الصحابة مع رسول الله وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فخالفوا بذلك ما كان عليه المسلمون، فكان هؤلاء من المفرقين للدين. ظهرت فرقة أخرى زعمت في زمن الصحابة ألا قدر وأن الأمر أنف، وخالفت بذلك ما كان عليه الصحابة وما استقر عليه أمرهم، وأظهرت بدعة لم يسمعوا بها من قبل، لم يسمع بها الصحابة من قبل، لم ترج من قبل فيما بينهم، وهي بدعة نفي القدر وأن الأمر أنف. فكان هؤلاء باعتقادهم هذا مفرقين لهذا الدين. واضح الكلام. وهكذا بدأت تظهر الفرق، فرقة تظهر فرقة فتقابلها فرقة، تظهر فرقة غالية فتقابلها فرقة جافية، فحصل التفرق في دين الله رب العالمين. إذن فهذا هو التفرق الذي نهينا عنه، الاختلاف في دين الله عز وجل. فكل من خالف ما كان عليه المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما صاروا عليه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومستقر استقر أمرهم عليه وجرى عملهم به من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر ثم في زمن عمر ثم في زمن عثمان ثم في زمن علي ثم في الأزمنة بعد ذلك، فكل من ظهر من مخالفين في تلك الأطوار، لأنه في كل طور كانت تظهر فرقة تنتسب إلى الإسلام تختص بأمر من الأمور، تظهر فرقة لها خصوصية، لها أمر تتميز به عن غيرها، تتميز يعني تعرف، أقصد تعرف به عن غيرها، تجعل ذلك الأمر قضية مهمة عظيمة جدا تدعي بفعلها حصر الدين في تلك القضية، وتكون بذلك مخالفة لما كان عليه نفسه الصحابة وهكذا. فالشاهد كل من انشق عما كان عليه الصحابة وأظهر ما أظهر من الأفكار والمعتقدات ونحو ذلك من الأصول المخالفة لما كان عليه نفسه الصحابة، هؤلاء هم الذين فرقوا دين الله تبارك وتعالى. كذلك نفس الأمر حصل في زمن في دين اليهود وفي دين النصارى ومن سبق، نفس الأمر حصل. وهؤلاء الذين يظهرون هذه البدع والمحدثات منهم من يظهرها تباعا لهوى نصرة لنفسه، يحب الظهور، يحب أن تكون له شهرة، أن تكون له مكانة بين الناس، فاتباعا للهوى يظهر ما يظهر من البدعة، وإذا بين له الحق وأقيمت عليه الحجة فالكثير من هؤلاء قاد يصرون على بدعتهم، أو إذا لم يصر يجد له أتباعا قد اتبعوه على فكرته فيعصر عليه الرجوع، لأنه قد صار له أتباع تبعوه على ما أظهر من البدعة، ولو أقيمت عليه الحجة وردت عليه له أتباع فيصر على الدفاع عنها فيكون صاحب هوى. بل قد يكون ما ينشأ من هؤلاء المبتدع الذين أحدثوا البدعة في أول مرة، أقصدوا البدعة العقدية في أصول الدين الذين أحدثوها أول مرة، قد يكون قصدهم في أول الأمر حسنا لكنهم أخطأوا من حيث أرادوا الصواب، فلما اشتهرت بدعته مفشة انتشرت واعتنقها وصار يدافع عنها بعض الناس وصار لهم أنصار، فأصروا عليها بعد ذلك ولو ظهر لهم بطلانها، ولو تبين لهم من الصحابة أو من علماء التابعين في زمنهم بطلانها أصروا عليها، فظهر الهوى بعد حدوث البدعة، بمعنى في أول الأمر لما أحدثه أول مرة قد يكون متأولا لكن لما اشتهرت وانتشرت وصار لها أتباع يصعب عليه الرجوع، وقد يرجع صاحب البدعة والأتباع لا يرجعون، يمكن أن يرجع منشئ البدعة وأتباعه لا يستمعون، اقتنعوا بها وشربتها قلوبهم فلا يمكن أن يدعوها، وهكذا هي أسباب كثيرة تدعو لإحداث البدع، وكل ذلك سواء أكان بقصد اتباع الهوى من أول مرة أو أكان القصد حسن من أول مرة كل ذلك يعد خطأ وضلالا، لأن الأصل في هؤلاء في أول الأمر أقصد في الزمن الأول أنه كان يجب عليهم أن يرجعوا لعلماء الصحابة لقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء قوم أخذوا دينهم أصولا وفروعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، تعلموا منه صلى الله عليه وسلم بلسان الحال قبل لسان المقال، فحصل لهم ما لم يحصل لغيرهم أنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم بالحال بالمشاهدة، وهذه خصوصية لم تحصل لغيرهم، فكان الأصل أن هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء إذا ظهر لهم شيء أن يرجعوا لهؤلاء ويستفتوهم ويسألوهم عما ظهر لهم وعما طرأ عليهم وما عن لهم من الأفكار ونحو ذلك أو الفهوم الجديدة التي لم تكن فاشية ومنتشرة بين الصحابة لآيات القرآن أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الأفهام التي ظهرت كان يجب عليهم أن ينقحوها أن يهذبوها بسؤال علماء الصحابة لكنهم لم يفعلوا تبعوا هواءهم، وناظر بعضهم بعض الصحابة، رأيتم أن الخوارج تعلمون القصة ناظروا عبد الله بن عباس، ناظروا ترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه حبر الأمة وبحرها ناظروه ولم يرجع منهم إلا القليل مقارنة مع من بقي، أقصد رجع عدد كبير لكن مقارنة مع من بقي ما رجع إلا القليل، مع أنه أقيمت عليهم الحجة في المناظرة وألزموا، وهكذا سائر أهل البدع. إذن فالقصد أن التفرق في الدين أمر مذموم شرعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا هنا وستفترق، علاش نشر هذه، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لنا وستفترق أمتي على 73، هذا غير باب الإخبار كيخبرنا اش غيوقع، ماشي كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم التفرق محمود مزيان تفرقوا، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع مما هو مذموم مما حذر الله منه، حذر الله تبارك وتعالى منه كيقول لنا راه غيوقع كذا وكذا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيفشو الزنا وسيفشو أكل الربا وتفشو المعاصي وهي محرمة في الشرع، كذلك التفرق في الدين محرم لا يجوز، قال تعالى إن الذين فرقوا، إذا شكون اللي كيتعد مفرقا للدين، لأنك أحيانا لاحظ هذه الكلمة دي التفرق في الدين مذموم، كلمة حق قد يراد بها باطل أو قد تستعمل في غير محلها، من الذي يعد مفرقا للدين؟ كل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من أتى بشيء جديد، من اخترع شيئا جديدا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المفرق لهذا الدين، أما من كان متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الرعيل الأول قال بقول كان يقوله عقدي، قال بقول عقدي في أصول الدين كان يقول به الصحابة فقال ما قاله الصحابة وما أجمعوا عليه أو التابعون أو تابعوهم، هل هو بذلك مفرق للدين؟ بالعكس، من خالفه هو المفرق للدين. إذن فمن تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهو على الأصل، ومن خالف ذلك فهو المفرق، فهو المفرق لهذا الدين. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم. الله تبارك وتعالى يقول له أنت بريء منهم، لا علاقة لك بهم، إنما أمرهم إلى الله. كأن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعرض لهم ولا تشغل بالك بهم، لا تبالي بأمرهم، فإنما يتولى أمرهم ربهم، إنما أمرهم إلى الله والذي يتولاهم تبارك وتعالى. وهذا المعنى كما هو معلوم تادي لعلها تكون كالضابط في تفسير القرآن الكريم، لأن الأمر تكرر معنا في آيات كثيرة. هذه الآية منسوخة بآية السيف، جميع الآيات التي ينهى الله تعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض للكافرين ويأمره تبارك وتعالى بالسكوت عنهم والإعراض عنهم ونحو ذلك، فهي منسوخة بآية. هذا في أول الأمر في حال الضعف، لما كان في المسلمين ضعف، لكن لما قويت شوكة المسلمين كان الحكم مغايرا لهذا، كانت الحالة مغايرة فاختلف الحكم لاختلاف الحال، فهذا كله منسوخ بآية السيف. قال تبارك وتعالى من جاء بالحسنة كتشيبا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم أي يوم القيامة بما كانوا يفعلون في الدنيا. ثم قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، أن العبد المؤمن إذا أتى بطاعة فإن الله جل وعلا يأمر الملك أن يكتبها له على الأقل بعشر طاعات. إذا كانت الطاعة ترتب عليها عشر حسنات فإن الله تبارك وتعالى يأمر الملك أن يضاعفها على الأقل، على الأقل عشر مرات. الحسنة تضاعف بعشر أمثال، هذا من فضل الله عز وجل عليه، أقل شيء، وقد تضاعف بأكثر من ذلك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. والعكس من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لا يجزى إلا بسيئة واحدة، أتى بسيئة تكتب له سيئة، أتى بحسنة تكتب له عشر حسنات، بعشر حسنات تكتب له 100 على الأقل، وإلا فقد يكتب له أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح، قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الشيخ فضل عظيم على العموم في الحسنات وفي العاملين، وهو أقل التضعيف. من جاء بالحسنة فله عشر، قال لك على العموم في الحسنات وفي العاملين. العموم في العاملين من أين استفيد؟ من جاء، من تفيد العموم، إذن فهو عام في أي عامل بشرط الإيمان. علاش قلت الإيمان؟ لأن الإيمان شرط لصحة العمل فضلا عن قبوله، إذن فهو عام في أي مؤمن، أي مؤمن جاء بحسنة ذكرا كان أو أنت، من عمل صالحا من ذكر أنت وهو مؤمن، ذكرا كان أنت عاصيا أو طائعا وليا صالحا أو أدنى من ذلك، أيا كان عام في العاملين. من جاء بالحسنة معرف بأن يفيد في جميع الطاعات، أي لأن أي طاعة كترتب عليها حسنة ولا لا، أي طاعة مش كنقصد حسنة ولكن نقصد الجنس، جنس الحسنة، أي طاعة ترتب عليها حسنة من حيث الجنس وإلا رغت ترتب عليها حسنات، فهذا عام في جميع الطاعات قولية أو فعلية أو قلبية أيا كانت. قال وهو أقل التضعيف إلى الحسنات، هذا عشرة أقل شيء، فقد ينتهي إلى 700 ضعف وأزيد. قال تبارك وتعالى ومن جاء بالحسنة فلا عشر مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لا يظلمون بنقص شيء ولا أو زيادة شيء، لا يظلم المؤمنون بنقص شيء من حسناتهم ولا يظلم الكفار بزيادة شيء على سيئاتهم، وهم عام ولا لا، عام في من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة لا يظلمون. لا يظلم من جاء بالحسنة، أين يتجلى الظلم؟ في النقص، يأتي بحسنة ويكتب له نصفها، لا أبدا لا يظلم. الذي جاء بالسيئة لا يظلم بأن يكتب له أكثر منها، لأنه متى يتجلى الظلم بالنسبة لمن جاء بالحسنة؟ في النقص، وفي من جاء بالسيئة بالزيادة، فلا يقع شيء من ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل يا محمد إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ بينه لي. قال: دينا قيما. قال الشيخ: بدل من موضع إلى صراط مستقيم، لأن الجار والمجرور كما تعلمون الأصل أن كل جار ومجرور فهو في محل نصب. الجار والمجرور الأصل فيه أنه في محل إلا ما استثنية، إذا كان في موضع نائب عن الفاعل ونحو ذلك، أو موضع المرفوع الذي يغني عن الخبر فيكون في محل رفع. ما عدا ذلك الأصل في الجار والمجرور أنه في محل نصب. إذن قال: بدل من موضع إلى صراط مستقيم، لأن المحل دياله النصب، ودا عام في أي جر ومجرور. هداني ربي صراطا مستقيما، التقدير هداني صراطا إلى صراط صراطا مستقيما، ودينا بالنصب لأنه تابع لي إلى صراط مستقيم في المحل من جهة المحل. قال: لأن أصله هداني صراطا بدليل إهدنا الصراط. والقيم فيعل من القيام، قيم على وزن فيعل، قيم فيعل مشتق من القيام، وهو أبلغ من قائم. لاحظ ما قالش دينا قائما، قال دينا قيما. فيعل هذه الصيغة أبلغ آكد من صيغة قائم. إذن عندنا في الوصف صيغتان، إما نقول دينا قائما ولا دينا قيما. قائما على وزن فاعل، قيم على وزن فيعل. قال لك صيغة فيعل أبلغ آكد، واضح؟ ومنها من هذه الصيغة، نعم، قولهم في وصف الشخص فلان طيب، طيب على وزن فيعل. قال: وقرئ قيما، دينا قيما ملة إبراهيم، بكسر قاف وتخفيف الياء وفتحها، وهو على هذا مصدر وصف به، إذن حتى هو المقصود به الوصف. لكن ما هو الأبلغ، الوصف بالمصدر أو الوصف بالمشتق؟ الوصف بالمصدر آكد، لا، من جهة الأبلغية الوصف بالمصدر آكد. إذن على هذه القراءة قياما مصدر، قام يقوم قياما، وقياما حتى هو مصدر، وهو مصدر وصف به. والوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق، لأنه يوصف بالمصدر عند إرادة المبالغة، عند إرادة المبالغة. معلومة ده في النحو، من فائدة أمور معلومة. تقول فلان عدل، جاء رجل عدل، تصفه بالمصدر إذا أردت المبالغة في وصفه بالعدالة. إذا بغيت المبالغة تصفه بالمصدر، كأنك تقول تدعي أن فلانا اجتمع فيه العدل كله، ملي كتقول فلان عدل اجتمع فيه العدل، هو العدل، هو ذاك فلان بنفسه هو العدل، هو المصدر، يعني من باب المبالغة. فيوصف بالمصدر إذا أريد هذا المعنى اللي هو مبالغة. دينا قيما، إذا المصدر وصف بهذا، خلاف الأصل، لأن الأصل أن يوصف بالمشتق، لكن العرب قد تصف بالمصدر إذا أرادت المبالغة. قال: دينا قيما أو قيما ملة إبراهيم حنيفا. قال الشيخ: بدل من دينا أو عطف بيان، يصح فيه الإعرابان. دينا، شنو هو هذا الدين القيم؟ هو ملة إبراهيم، وقد ذكر الله تعالى هذا في غير هذا الموضع. إذن ملة هذا بدل أو عطف بيان من قوله دين. إذن الدين القيم هو الملة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ملة إبراهيم حنيفا، أي حال كونه مائلا عن الشرك إلى التوحيد. قال: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا ثناء وهذه تزكية من الله تبارك وتعالى لي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا الثناء في كثير من الآيات، نفي الشرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه كان حنيفا مائلا عن الشرك، وكان موحدا مخلصا لربه تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد قل لهم لأولئك الكافرين ولكل من يعتبر ويتعظ إن صلاتي الصلاة الشرعية المعلومة، وهذا الأصل في الإطلاق، الأصل في عرف الشارع إذا أطلق الصلاة فإنها تحمل على المعنى الشرعي، إن صلاتي أي العبادة المخصوصة. قل إن صلاتي ونسكي، قال الشيخ أي عبادتي، وهذا القول الأول أولى لأنه أعم، النسك يطلق على العبادة، تنسك فلان لربه أي تعبد ربه فيطلق النسك على العبادة، إذا نسكي عبادتي. وقيل نسكي أي ذبحي، وقيل نسكي أي حجي، لأن الحج يسمى نسكا، عبادة الحج تسمى نسكا، والأول أعم وأرجح. إذن قال لك الشيخ القول الأول هو الأولى، ونسكي أي عبادتي. ويكون ذكر العموم بعد يكون من باب ذكر العموم بعد الخصوص، صلاتي أي العبادة المخصوصة، ونسكي أي عبادتي عموما. وأنتم تعلمون أن ذكر العام بعد الخاص أيضا يدل على أهمية الخاص، كالعكس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قال الشيخ أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي، ومحياي أي أعمالي في وقت حياتي وعند موتي، هذا هو معنى ومماتي عند موتي لله رب العالمين، بمعنى ما يصدر مني عند الموت فكذلك أجعله لله رب العالمين من أقوال ونحو ذلك، لأن العبد قد يصدر منه عند موته بعض الأعمال، قد يصدر منه ذكر، قد تصدر منه وصية، قد تصدر منه صدقة أو نحو ذلك لله رب العالمين، أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي لله رب العالمين، أي خالصة لله تبارك وتعالى. إذن هذه الأمور التي ذكرت إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله، إذن هذا وخبر إن صلاتي، صلاتي اسم إن وما بعد ذلك معطوف، والخبر الجار المتعلق ديال الجار المجرور، إذن لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والتقدير خالصة لله رب العالمين، هذه الأمور المذكورة صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه الأمور خالصة لله رب العالمين، إذن الخبر محذوف والجار ومجرور متعلق بالخبر. قال أي ومحيا وماتي لله، أي خالصة لله لوجهه وطلب رضاه، ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له، إذن قوله خالصة لله رفيه دلالة على عدم الشرك، على أنها لله وحده لا رياء فيها ولا سمعة، لا شرك فيها، إذن فقوله لا شريك له من باب التوكيد، كما نقول الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فتزاد تلك الجملة ديال وحده ولا شريك له من باب التأكيد، وإلا فإن الإفراد قد فهم من عبارة لا إله إلا الله. قال لا شريك له، لا أريد بأعمالي غير الله، فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء، لأن لا شريك له نكرة في سياق النفي تفيد العموم، بل هي نص في العموم، لأن النكرة هنا بنيت مع لا، وأنتم تعلمون أن النكرة إذا بنيت مع لا فإنها تكون نصا في العموم، المواضع التي تكون فيها النكرة نص في العموم أن تبنى مع لا التي تعمل عمل إن لا شريك، تكون نصا في العموم لنفي الجنس على سبيل التنصيص، لا شريك لا أي لا أريد بأعمالي غير الله، فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء أي مع الأكبر. ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله، فيكون نفيا للشرك الأكبر. وبذلك أمرت، الإشارة في قوله وبذلك، وأمرت بذلك، باش بذلك أي بالإخلاص لله وتوحيده وإفراده في جميع العبادات، أمرت أمرني ربي بذلك بأن أخلص له جميع أعمالي وكل عباداتي القولية والفعلية. قال الإشارة الإخلاص التي تقتضي الآية قبل ذلك، وأنا أول المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال لي قل وأنا أول المسلمين، فكيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين أي لأنه صلى الله عليه وسلم هو أول هذه الأمة إسلاما، أول هذه الأمة الخاتمة للأمم إسلاما هو سيدها ونبيها ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم، قال لأنه صلى الله عليه وسلم سابق أمتي. أتشعر يقول وأنا أول المسلمين، مسلمين من هذه الأمة، هذا المراد، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، فهو سابق أمته فهو أول المسلمين من هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. نكتفي بهذا القدر ونترك ذلك إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم جل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم أين هو مقدر زعما؟ يصح من حيث المعنى، يصح إعرابا كيقولوا تأدبا قولوا منصوب على التعظيم، يعني قولوا مفعول به من باب التأدب، لكن من حيث المعنى يصح. واتقوا الله لعلكم ترحمون، أو اتقوا سخاء، لأن عبارة اتقوا الله جاءت في القرآن لكنها على حد في مضاف، مقصود بها اتقوا عذاب الله أو اتقوا غضب الله أو اتقوا سخطه وعقابه، فهي على حد في مضاف، لكن من حيث التقدير يصح اتقوا الله، لكن غيكون المعنى اتقوا غضبه وسخطه وعقابه نحو هذا. واضح المعنى؟ الفرق التي ظهرت مخالفة في أصول الدين، دابا الفرق المعاصرة أنواع، منها ما هو مخالف في أصول الدين، بمعنى في الفرق المعاصرة تجد بعض الفرق وإن اختلفت التسميات عندها عقيدة الخوارج، كين بعض الفرق عندها عقيدة الروافض أو بعض أصول الروافض، كين بعض الفرق عندها بعض أصول المعتزلة، بمعنى هي معتزلية وإن سميت باسم آخر، فهذه الفرق التي خالفت في أصول الدين نعم هي داخلة في هذا، أما الفرق التي ظهرت وسمت نفسها بأسماء لكن المخالفات التي عندها ليست في أصول الدين، عندها مخالفات إما في الفروع أو في أمور اجتهادية كالأمور المتعلقة بسياسة الدولة ونحو ذلك، من الأمور اللي هي في الأصل أمور متعلقة بمقاصد الشريعة وكتتعلق بالاجتهاد، بمعنى يجتهد فيها المجتهدون متعلقة بالمصالح والمفاسد، مش من الأمور الثابتة كسياسة الدول ونحو ذلك مع موافقتهم في الأصول، فهذه أيضا تفرقة في الحقيقة لكنها لا تصل لهذا الحد، لأنها تفرقة في أمور قد يكون فيها للنظر نصيب، قد يكون فيها للنظر حظ. إذن إذا كان هذه الفرق التي ظهرت يعني قسم منها الذي خالف إما في بعض الفروع أو خالف في بعض الأمور الاجتهادية لا في أصول الدين الثابتة كالمسائل المتعلقة بسياسة الدولة ونحو ذلك، فهذا أمره أخف، قد يكون الأمر سائغاً لصدر من أهل الاجتهاد وكذا، قد يكون سائغاً وقد يعتذر للمخالف إن كان من أهل الاجتهاد يقال هو متأول وكذا، لكن في أصول الدين لا، وإن سميت بأسماء جديدة معاصرة. الآن ظهرت فرقة مثلاً انتشرت في العراق وفي ليبيا وفي بعض دول المسلمين لا تسمي نفسها بالخوارج ولا تسمى حتى في المصطلح المعاصر بالخوارج، لكن لها فكر الخوارج، تكفر المسلمين، تستبيح دماءهم، تعتقد كفر صاحب الكبيرة، تخرج على ولاة أمر المسلمين، فهذه فرقة من الخوارج في الحقيقة، هي فرقة نبتة من الخوارج، لها أصول الخوارج وإن سميت بأسماء جديدة، فنعم هذه داخلة ونحوها يقاس عليها نحوها كالتي عندها كما قلنا بعض أصول الروافض ولا أصول المعتزلة ولا الجهمية ولا المرجئة، كاين عتني فرقة قابلت هؤلاء لا يحكمون على الكافر بالكفر ولو توفرت الشروط وانتفت الموانع لا يكفرون أحدا، أو حتى العاصي يتورعون في كونه عاصيا وقد يلتمسون عذرا نحو ذلك.